السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب الاستخارة والمشاورة، قالوا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستخارة هو طلب الخير في الأمور كلها، وذلك أن العبد لا يدري في أي الأمور يكون خيره وسعادته وتوفيقه، لكنه يلجأ إلى الله ويتوكل عليه، ومن توكل على الله كفاه. كانوا في الجاهلية إذا هم أحدهم بأمر ضربوا بالقداح واستقسموا بأزلام عندهم أعواد مكتوب عليها افعل أو لا تفعل ونحو ذلك، مع اللجوء إلى الأوثان والأصنام إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، أو ربما سلكوا طريق آخر وهو زجر الطير، وذلك أن يقف عند على الطريق، فإذا رأى طائرا صاح به، فإن تيامن فعل هذا الشيء الذي يريد، وإن تياسر تشاءم وترك. كل ذلك من أفعال الجاهلية، وهي من الشرك المحرم، ولكن الإسلام أبطل هذه وعوضنا بما هو خير في صلاة الاستخارة، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم الخير ويعلم الشر ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي قدر مقادير كل شيء، يعلم ما فيه نفعك وضرك، فإذا لجأت إليه فلن يتخلى عنك ما دمت صادقا معتمدا عليه. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأن تصلي ركعتين إذا هممت بأمر، زواج أو سفر أو بيع أو شراء أو نحو ذلك من الأمور التي تهمك، فإذا هممت بذلك ثم لا تدري هل في ذلك خير لك أم لا، إلجأ إلى ربك، صل ركعتين غير الفريضة، ثم بعد ذلك ادع الله بهذا الدعاء الذي سمعناه الآن والذي أخبر الصحابي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم ويعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وذلك لأهميته وفضله وعظم شأنه وكبير فائدته وأثره على المؤمن، فلا تستهين بهذا الأمر ولا تطلب من أحد أن يستخير لك لأنها عبادة، فعليك أنت أن تصلي الركعتين وتدعو ربك بهذا الدعاء. وبعد ذلك يعني بعد أن تدعو بهذا الدعاء سيترجح في قلبك يميل إلى الفعل أو الترك، فإن بقي التردد فأعد الاستخارة مرارا حتى يطمئن قلبك للفعل أو الترك، فليس في ذلك من حرج ولا جناح. كان أمير المؤمنين رضي الله عنه يستخير الأيام الطوال في الأمر المهم حتى يترجح عنده الأمر بالفعل أو الترك. وأما من قال إنه بعد الاستخارة ينام وأنه سيرى في منامه، هذا كذب لا أصل له، شيء ما ورد في الحديث ولا جاءت به النصوص، فإنه لا يلتفت إليه، بل دليل المؤمن قلبه، إذا اطمأن قلبك للفعل أو الترك فافعل أو اترك وأنت عازم متوكل على الله. لكن الذي يرجح وجاء الأمر به أيضا الاستشارة، تستشير إنسان في هذا الأمر على أن يكون مستشار أمين وله علم ومعرفة في هذا الأمر الذي أنت مهتم بشأنه. لا تستشير من ترى أنه فقط سيشير إليك بالشيء الذي في نفسك وتحب أن تفعله، فربما يكون هذا الشيء الذي أنت تحب أن تفعله قد يكون هو الذي لا خير لك فيه، فقد يكون الخير في الترك. استشر إنسان ليس له هدف ولا غرض إلا مصلحتك وفائدتك، وأنه سيشير عليك بالشيء الذي يرى ويترجح في ظنه أنه الخير لك. فالاستشارة أمر مطلوب، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. إذن المرأة لما خطبت وكانت قد طلقت وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تستعد، وأمرها إذا انتهت عدتها أن تخبره، لما انتهت عدتها أخبرته واستشارته وقالت يا رسول الله إن فلانا وفلان خطباني، فقال لا، أما فلان فصعلوه كل ما له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. واستشار أيضا رجل أحد العلماء فقال يا قال له يا شيخ إن لي بنت وأنه قد كثر خطابها خطبها الأمير والوزير والتاجر وفلان وفلان فمن ترى أن يزوجها؟ قال يا أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فالمهم أنك إذا استشارك إنسان فأشر عليه بما ترى أنه الخير والأصلح له سواء وافق هواه ورغبته أم لا، الشيء الذي ترى أن فيه الخير والصلاح له. وأما الاستخارة فإنها أمر مطلوب ولا بد منه ولا تحتقر شيء، أي شيء له أهمية فلا تقدم عليه حتى تستخير الله، ويترجح في نفسك أن تفعل أو تترك ثم تعزم وتتوكل على الله، ولا تنتظر مناما كما يقول بعض الجهلة. وكما قلت لكم إذا كان الإنسان لا زال عنده تردد فلا مانع من إعادة الاستخارة مرارا حتى يطمئن قلبه. فاحفظوا هذا الدعاء واعملوا به، ومكانه إذا سلمت من الصلاة الركعتين ارفع يديك وقل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم استخر ربك، ثم اختم ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين، لأن هذا دعاء، والتأمين قوله الله آمين يعني اللهم استجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى صلاة العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قال النووي: قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. اتفق عليه. نعم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يطلب كثرة الشهود له بالخيرات، فإن الطريق الذي تذهب إليه تريد به وجه الله يشهد لك هذا الطريق. ذهبت صلاة العيد أو الجمعة أو زيارة مريض أو دخلت مكة ونحو ذلك من أي اتجاه، فالمقصود من مخالفة الطريق هو أن يشهد لك الطريقان بالفعل. إذا ذهبت إلى صلاة العيد من طريق وعدت من آخر شهد لك الطريقان عند الله يوم القيامة. وكذلك كان يفعل عليه الصلاة والسلام حتى في دخول مكة وخروجه منها، يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام ولا نحتقر شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا تيسر لك أن تنفذ وتعمل بهذه السنة فلا تقصر في ذلك، حتى إذا ذهبت تزور أخلك مريض أو تزوره في الله محبة في الله كذلك، لأن هذا أمر عبادة، سواء ذهبت تزور مريضا أو تزور أخا لك في الله، ما تريد إلا وجه الله، فاذهب من طريق وارجع من آخر فهو خير لك. فهذا هو المقصود، المقصود أن يشهد الطريقان لك في فعل الخير، لأن الأرض تشهد على سكانها بما فعلوا على ظهرها، تشهد لك إن فعلت خير وعليك إن فعلت شر، يومئذ تحدث أخبارها، أخبارها بأنها تشهد لمن فعل عليها خيرا أو على من فعل عليها شر. فلا تحتقر إذن شيئا من فعل الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقديم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. واستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والوساق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. وقال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. تقديم اليمين كما سمعنا في كل شيء مفضل وله احترام وله شرف وله فضل، ينبغي للإنسان أن يقدم له اليمين، سواء يدا إذا كان أكلا أو شربا أو سلام أو أخذ أو عطاء أو استلام الحجر أو استلام الركن اليماني وغير ذلك، أو البداءة باليمين في الوضوء. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في طهوره وفي ترجله يعني تمشيط شعره وفي تنعله يعني لبس النعال، يبدأ باليمين. وفي شأنه كله، كل شيء فاضل يقدم له اليمين، ولا تحتقر شيء. لا تأكل أو تشرب إلا بيمينك، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غلاما تطيش يده بالصحفة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكن مما يليك. وبعض الناس هداهم الله إذا شوهدوا يأكلون ويشربون باليسار لجهلهم، ونصحوا في ذلك يرد جوابا يدل على كمال الجهل، يقول: كلها يدي. نعم كلها يديك، ولكن ما دامت جاءت السنة بأن فعل الخير تقدم له اليمين، فعليك أن تقول: جزاك الله خيرا، سمعنا وأطعنا، احنا ما انكرنا أنها يديك، احمد الله الذي أعطاك إياها. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل: كل بيمينك، لما قدم الشمال قال: لا أستطيع، وهو كذاب. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، يعني دعا عليه بأنه حقا لا يستطيع، فشلت يمينه فما رفعها بعد ذلك. إذن لا تحتقر شيء، كان إذا أراد أن يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام قدم للحلاق الشق الأيمن، إذا أراد أن يلبس الثوب لبس الكم الأيمن، عند الخلع بالعكس يخلع اليسار قبل اليمين. كذلك التيامن في غسل الأعضاء وفي الاغتسال، لما توفيت إحدى بناته عليه الصلاة والسلام وقمنا النساء بغسلها أوصاهن صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها. إذن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة تدل على فضل هذه السنة والهدي النبوي، وأن المسلم يؤجر على كل صغيرة وكبيرة يفعلها مقتديا ومطيعا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يأثم أيضا على كل صغيرة وكبيرة يفعلها مما لا يرضاه الله. نهى عليه الصلاة والسلام أن تقدم يدك إلى فرجك تستجمر أو تستنجي به بيمينك، وكذلك إذا أردت أن تبصق فابصق عن يسارك. إذا لا تحتقر شيء، وبدون تعداد الأشياء كثيرة، لكن أنت إذا أردت أن تفعل أي شيء فكر إن كان مما له ثواب أو عقاب فانظر، فإن كان فيه فضل وفضيلة قدم له اليمين، إن كان العكس فقدم له اليسار. أمرنا أن ندخل المسجد باليمين ونخرج منه باليسار، إذا أردنا أن ندخل دورة المياه نقدم الشمال ونخرج باليمين، هكذا. ولا نستطيع الإحصاء، لكن المؤمن عليه أن يكون حريص على مصلحة نفسه واقتدائه بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحتقر شيئا. تذكروا هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة، لا تحتقر شيء، الموازين يوم القيامة تطير ترجح وتزيد بمثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا تحتقر شيء، قدم يمينك في كل شيء فاضل، وقدم الشمال لما عدا ذلك. السواك، من اعتبر أن السواك فعله عبادة ولأنه يقدمه إلى فمه يستعمل اليمين، ومن قال إن السواك المقصود منه التنظيف وإزالة الأذى عن الفم قال إذن أقدم الشمال، لأن الشمال هي التي نباشر بها هذه الأشياء. فأنت انظر هل ترى ويترجح عندك أن تقدم اليمين لأن السواك سنة مرضاة للرب ومطهرة للفم، ولأنه مشروع في أحوال كثيرة منها عند الوضوء عند الصلاة، فلعلك إذا اعتبرت هذه الأشياء تستعمل اليمين، يعني تتسوك بيدك اليمنى وتبدأ أيضا بالجهة اليمنى من فمك. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. هذه الأحاديث كلها بمعنى ما ذكر، وهو تقديم اليمين في كل شيء فاضل، وأن اليسار لما عدا ذلك كل شيء، لا تحتقر شيء. إذا أردت أن تغتسل أو تتوضأ أو تلبس ابدأ باليمين، أما إذا أردت أن تخلع فقدم الشمال. تدخل بيتك، تركب سيارتك، ابدأ باليمين. وعلموا أولادكم هذه السنة حتى ينشأوا عليها، فإن الأولاد ولدوا على الفطرة، فطرة الإسلام التي فطر الله عباده عليها. لكن المسلم ينشئ ولده على هذه الفطرة وينميها ويغذيها بالفعل والقول، وأما غير المسلم يحرف الولد عن الفطرة إلى النصرانية أو اليهودية أو غير ذلك. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. فإذا نعلم أولادنا هذه السنة حتى ينشأوا عليها ويشبوا عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ولا نحتقر شيء. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشيطان لعنه الله عدو للإنسان، ويحب أن يشاركه في كل شيء لتنزع البركة منه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لجنوده ارجعوا فلا مبيت لكم، ما لا مأوى لكم. فإن لم يذكر اسم الله قال الشيطان لجنوده ادخلوا فقد حصلتم المبيت. فإذا حضر عند طعامه فإن سمى الله قال الشيطان لجنوده لا طعام لكم، لأن اسم الله هي الحائل والحاجب والحصن الحصين للمؤمن، وهي التي تحول بينه وبين الشياطين. ولذلك إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء قل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني من شياطين الجن ذكورهم وإناثهم. إذا أردت أن تدخل المسجد قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عند الأكل والشرب كذلك، سمعنا الحديث كان غلام في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ولد زوجته ربيبه، كان غلام جاء يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما منعه لأنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، لكنه وجهه يقول رآني تطيش يدي في الصحفة يعني بالماعون، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني لا تطيش يدك في الصحفة فيستقذر الناس ويكره أن يأكلوا معك. هذه تعاليم السنة وهذه الآداب، ما جاءت عبثا ولا خرجت من فراغ. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم له القدح فيه الماء وشرب أعطى من هو عن يمينه، لأنهم كانوا يشربون بقدح واحد ولا يستقذرون ذلك. فهذا من الآداب البدء ببسم الله وتقديم اليمين أيضا في الأخذ والعطاء والأكل والشرب وغير ذلك. فهذه آداب يؤيد بعضها بعض وتتضامن، لأنها من هديه عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن أفضل الحديث وأعظمه كلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يريد أن يأكل طعاما فأدلى معه أو أدلت جارية صغيرة وأدلى أعرابي فأخذ بيديهما وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان جاء مندفع ليتوسط بهم لأنهم قدموا الشمال ولم يذكروا اسم الله، أو أنهم لم يذكروا اسم الله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن يده لبيدي مع أيديهم، يعني يد الشيطان مع يد هذا العرابي وهذه الجارية الصغيرة، جاء الشيطان يتوسط بهم يدخل معهم حتى يشارك في الطعام فتنزع البركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على ذلك ولم يحصل للشيطان مراده. فالمهم لا نغفل تعليم أولادنا هذه الآداب منذ الصغر، منذ الصغر تقديم اليمين وقولوا بسم الله في جميع الأحوال. خرجت من بيتك قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الشيطان لجنوده معنى الحديث أنه ليس لكم عليه سبيل ولا سلطان، فكيف بكم بإنسان قد حفظ يعني من عند الله عز وجل، حفظ وحرس حينما يقول بسم الله متوجها في طريقه. كذلك إذا أردت أن تركب سيارتك قل بسم الله، كل شيء لا يقدم ولا يبدأ ببسم الله فهو منزوع البركة. كان إذا جهز جيشا وأوصاهم وأوصى قائدهم بتقوى الله وبمن معه في المسلمين قال اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله. فكلمة بسم الله هذه عظيمة تستفتح بها الأمور كلها قراءة وكتابة وأكلا وشربا وفي جميع الحركات، جميع الحركات تبدأ بها لتكون لك حرز حصين. سليمان عليه السلام كما تعلمون لما كتب الكتاب للمرأة ملكة اليمن ماذا قالت لما قرأته؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث لعلي ذكرته مقدما لأن الشيطان حريص دائم على مشاركة المؤمن من أجل نزع البركة عن شؤونه سواء أكل أو شرب حتى الجماع. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم ولد فيأكل الشيطان عليه سبيل أو قال نصيب. إذا لم تذكر اسم الله فإنه ورد أنه ينطوي على إحليلك فيجامع معك، فالشيطان كما قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن علينا أن نحذر منه، فليس هناك أشد منه عداوة أبدا. وهو يترقب غفلتنا عن ذكر الله من أجل أن يهجم علينا فيشغلنا ويفسد أعمالنا. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجثم على قلب أحدكم إذا غفل عن ذكر الله، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف. إذا عثر الإنسان في طريقه، عثرت رجله، بدل ما تقول لعن الشيطان لا، قل بسم الله، لأن الشيطان يتعاظم في نفسه حتى يكون كالقصر، يقول أنا أوقعته إذا سبيت الشيطان. وسب الشيطان ما هو بضاره، لأن الله لعنه يكفيه، هو ملعون. لكن أنت بدل ما تسب الشيطان قل بسم الله. كذلك نعود أولادنا هذا الشيء، إذا وقع الصبي قل بسم الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مع علي رضي الله عنه فعثر فسب الشيطان، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقول بسم الله. ذلك أن اللعن للشيطان لا يزيده شيء، وعدم لعنه ما ينقصه، لأنه هو ملعون، يكفي أن الله لعنه وطرده. فالله ما يطالبك بأن تلعن الشيطان، الله يطالبك ويأمرك بأن تتجنب الشيطان وتحذر منه، احذر منه وتعوذ منه. أما تعنه ما يضره، لأنه عارف نفسه ملعون، لكن احذر منه واحترز منه والجأ إلى الله، وإياك أن تجعل له مدخلا عليك في عبادتك أو في أفعالك العادية، فهو عدو. أقسم بين يدي الله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو حريص ولا يستحي، خلاص هو عارف نفسه في النار، فأقسم بعزة الله بين يدي الله أنه ما يتركنا إذا وجد لنا له علينا سبيل. نسأل الله أن يعيذنا منه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، حسن الله عليك. سؤال يقول: أريد أن أتي بعمرة لوالدتي ثم أرجع إلى المدينة وأتي بعمرة لي مع أني اعتمرت السنة الماضية، هل لي ذلك؟ وعلى كل حال السنة أنه في السفر الواحد يأتي بعمرة واحدة، لكن كونك تجي للمدينة وتجلس فيها أياما ثم تحرم بعمرة من الميقات، لعله أرجى وأقرب للصواب من الذين يترددون على التنعيم، ربما اعتمر بعضه في اليوم مرتين أو ثلاث، وهذا حقيقة أنه عبث. وإن سميت عمرة تسمية لكن لا فضل لها ولا فضيلة وليست من السنة. فإذا جئت وجلست في المدينة أياما، بعض العلماء يقول ينبغي أن يفصل بين العمرتين حتى ينبت الشعر الذي حلق، بعضهم يقول أسبوعين أو نحو ذلك، على كل حال بقدر ما يمكن هو الأفضل أن تفصل بين العمرتين، لأنك ستأتي وتضرب سفر جديد، لعل ذلك إن شاء الله أحرى وأرجع. وإلا فالسنة معروف أنه في السفر الواحد عمرة واحدة. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وهم أتقى الناس وأحرص الناس على ما يرضي الله ما فعلوا عمرتين في آن واحد أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا الكلام دائما نكرره ونرجو ألا يعاد في هذا الدرس مرة أخرى. نقول ليس من السنة أن تعتمر في سفر واحد أكثر من واحدة سواء لك أو لغيرك، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. حجتهم الذين يكررون العمرة حديث عائشة رضي الله عنها لما أنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتمر، مع أنه قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها جارية رضي الله عنها وما اقتنعت، فأراد أن يجبر بخاطرها فأمر أخاها رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم. لكن هل أخوها أحرم معها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحرم؟ هل قال له لماذا لم تحرم؟ كل ذلك لا. فلو كان سنة ومشروع وله فضل لكان أخوها ابن أبي بكر أحرص الناس، فلا ينبغي أن نحتج بهذا، والله الموفق. نعم. يقول السائل هل صبغة الشعر تعتبر حائلا للوضوء؟ وما حكمها إذا كانت لونها يميل إلى لون البني؟ إيش؟ على كل حال الصبغة إذا كان لها قشرة، إذا كان لها قشرة تبقى على الشعر فهي نعم لا يصح الوضوء معها. مثل إذا كان الإنسان الدهن بأشياء تبقى وتحول بين البشرة وبين الماء، أما إذا كان مجرد لون فقط وليس لها قشرة ولا ذات تبقى فإنه لا يضر. أنتم أعرف بالأشياء التي تستعملونها. يقول السائل بعد التطهر من البول ثم الوضوء تخرج قطرات من البول فأرجع فأتطهر ثانية وإلى المرة الثالثة والرابعة أحيانا، ويصاحب ذلك إطلاق ريح وعدم التحكم به، فماذا أفعل؟ إذا كان أنه ينقطع بعد مثلا نصف الساعة ونحو ذلك فعليك أن تأخذ حسابك وحذرك وتأتي وتتقدم تحسب لهذا الوقت حتى تستبرئ نفسك من البول وخروجه فيكمل انقطاعه وتسلم إن شاء الله بعد ذلك من الإعادة والتكرار. أما إذا كان في صفة دائمة مستمرة وليس له قاعدة وتجد ذلك دائما فأنت حكمك حكم المصاب بالسلس أو نزيف أو نحو ذلك، استطلاق ريح مستمر حدث دائم. فالعلماء ذكروا أن من هذه حالته فإنه لا يتوضأ حتى يدخل الوقت. إذا علمت يقينا أن وقت الصلاة دخل اذهب واعمل ما تستطيع، ثم تحفظ حتى لا يلوث ثيابك، ثم صلي ولا عليك إن شاء الله بعد ذلك. وهكذا يعني يجب أن تتوضأ لكل صلاة ولكن بعد دخول الوقت، وتحترز بقدر الإمكان بألا تنزل هذه القطرات على ثوبك، اجعل لك وسيلة من الوسائل التي تحفظ هذا المكان في هذا الشيء في مكانه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل دانيال نبي وهل يجوز التسمية به؟ الذي سمعنا أنه نبي والله أعلم، وما دام نبيا فلا مانع من أن تسمي به. الممنوع هو أن تعبد لغير الله أو تختار أسماء من أسماء اليهود والنصارى وأمثالهم معجبا بها، فإن من أحب قوما حشر معهم. فالواجب الإنسان يختار لأولاده أفضل الأسماء وأحسنها، فقد يكون للإسم أثر على المسمى. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الاسم الطيب، وكان وقد غير بعض الأسماء. نعم. قال السائل: إذا رجل دخل ساحة المسجد هل يجب علي أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ على كل حال ما أغلقت عليه الأبواب هذا لا شك فيه أنه من المسجد، وأما الساحات المحيطة به فهذه من حيث الصلاة، من حيث الفضل والمضاعفة الأجر بألف صلاة، هذه نقول إذا ضاق الحرم فعلا أرضه وسطحه وليس لك مكان أبد، ما تجد مكان، فتصلي في الساحات بأقرب ما يكون وتؤدي تحية المسجد تماما. أما ما دمت تجد مكانا في داخل المسجد في الأرض أو في السطح، فما أظنك تحظى بالمضاعفة. أما من حيث أنك تعتبره مسجدا ورضيت لنفسك أن تصلي مع الصفوف المتصلة ولم تبحث داخل المسجد، فأنت صلي تحية المسجد، ولكن المضاعفة مشكوك فيها. أما إدراك الجماعة فما دام الصف متصل فأنت مدرك للجماعة إن شاء الله. يقول السائل: أن أخته تعمل في التلفزيون والإذاعة. يقول: إيش؟ أخته تعمل في التلفزيون والإذاعة. نعم. ما حكم ذلك؟ وما هي أدلة وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها؟ أما الأدلة فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها يقولون هو الشيء الذي يستر ما تحته، وهي العباءة والرداء الشرشف، هذا هو الذي لا بد أن يظهر، لكنه قد غطى ما تحته من جسم أو حلي. ثم قال في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى المرأة أن تضرب رجلا برجل لئلا يتبين صوت الخلخال إذا كان على رجليها الخلخال، فيكون في ذلك فتنة في صوت الخلخال المستور في الثياب. فإذا كان صوت الخلخال المستور في الثياب فتنة ولا يجوز لها أن تبرزه، فأي ذلك وإبراز وجهها؟ حكم عقلك وتجد الجواب. هل صوت الخلخال المستور تحت الثياب أشد فتنة من بروز وجه زوجتك أو بنتك أو أختك وبروز كفيها وربما تكون محلات أيضا؟ فالظاهر أن الجواب واضح. كذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومعنى يدنين يعني يضفين، يعني تضفي جلبابها حتى لا يبرز منها شيء. وأم المؤمنين رضي الله عنها تقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، لأن إحرام المرأة في وجهها، لا يجوز أن تغطي وجهها إلا للضرورة إذا قرب منها الرجال. ولذلك قال لا تنتقب المرأة، ما تجعل نقاب وهي محرمة. تقول كنا نكشف وجوهنا فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فعلى كل حال تغطية الوجه يجب، لأن الوجه هو محل الزينة ومحل الفتنة وهو أجمل شيء في المرأة. والمقصود من الحجاب هو البعد عن الفتنة، فتغطية الوجه أولى من تغطية الشعر. هذا في نظري أنا، إن الافتتان بالوجه أشد من الافتتان بالشعر. فعلى كل حال لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تكشف وجهها أمام الرجال حتى وهي محرمة، كما سمعتم تجعل المرأة المحرمة لها خمار زائد عن رأسها، فإذا دخلت في مكان فيه رجال مثل المسعى والمطاف أو الشوارع في اختلاط أو في سيارة يرى بعضهم بعض فتغطي وجهها. أما إذا بعدت تنزعه، لأن إحرام المرأة في وجهها. وأما كونها مضطرة إلى أي عمل، طب أو إذاعة أو أي عمل تدريس، إذا كانت مضطرة إلى هذا العمل فعليها أن تستتر وتتحجب وتبعد عن مجال الرجال ولا تمكنهم من أن يقربوا منها أو تقرب منهم. اتقوا الله ما استطعتم، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. يقول أن عملها في الإذاعة فيه مخالطة للرجال وأيضا يخرج صوتها في الإذاعة. على كل حال احنا قلنا إذا كانت مضطرة إلى هذا فعليها بقدر الإمكان التستر التام، وألا تسمح لرجل أن يقرب منها أو تقرب منه. وأما صوتها الذي لا بد منه فهذا على كل حال ما نستطيع أن نقول لا تتكلم. والأولى ألا تعمل في مجال الرجال، والأفضل أنها ما يسمع صوتها فيفتتن بها. لكن حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. نعم. يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد تنحرف قبلته حوالي 39 درجة عن جهة القبلة؟ أنا ما أعرف درجات وش تقدر به، لكن أعرف أنك إن أعطيت القبلة جنبك كامل يمين أو يسار أو ظهرك فأنت صليت إلى غير القبلة. أما إن كان انحراف بسيط فما بين الجهتين يعتبر قبلة. إذا أعطيت القبلة جنبك يمين أو يسار أو ظهرك فأنت ما استقبلت. أما إن كان انحرافا بسيط فهذا إن شاء الله ما يضر، وعليك أن تحترز وتحتاط، ولست معذور في البلد، البلد ما في عذر، تأكد واسأل، لا تقول صليت ما أدري، دخلت الفندق وصليت ما أدري، لا، ما في شيء اسمه ما أدري في البلد، ما أدري في البر. إذا كان ما عندك دليل تهتدي به يقين وجاءتك الصلاة اجتهد بقدر ما تستطيع حتى يترجح ويميل قلبك إلى جهة صل، وحيثما تولوا فثم وجه الله. أما إذا كنت في البلد فيجب أن تتأكد ولا تعذر، ولو صليت صلوات وتبين أنك صليت إلى غير القبلة فأعدها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.